الذي يقدم بين يدي الله ورسوله، يعني يقدم حكما غير حكم الله وحكم رسوله، يقدم قولا غير قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نهينا عن ذلك، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس. مين اللي يحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بما أراك الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس، اللي يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، بما أراك الله لا بما يرى هو صلى الله عليه وسلم. أرجح الناس عقلا وأكثر الناس تقا ودينا لا يقول برأيه، إنما يحكم بما أراه الله عز وجل، لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. وكلمة الحكم بكل ما تتضمنه من معنى، بكل ما تتضمنه من معنى، إن الحكم إلا لله. المسائل الشرعية والمسائل المدنية وغيرها الحكم فيها لا يكون إلا لله عز وجل، له غيب السماوات والأرض سبحانه، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فإياك أن تشرك بالله في حكم من الأحكام، واجعل الحكم كله لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذا الكتاب يا أخواني أنزله الله عز وجل لنتحاكم إليه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، فلا حجة للخلق، لا حجة، بل لله الحجة البالغة. قال الله: وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي سوف تسألون عن هذا الكتاب، عن هذا القرآن، هل حكمتم به أم لم تحكموه فيما بينكم؟ هل حكمت الأسرة وحكمت الأسرة بكتاب الله؟ وهل حكمت المصالح بكتاب الله؟ وهل حكمت الأندية بكتاب الله؟ سنسأل جميعا عن ذلك، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرب بالمدينة وهو يتوكأ صلى الله عليه وسلم على عسير، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم، أي بعض اليهود، سألوه عن الروح، يقصد اسألوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: لا تسألوه لئلا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر صلى الله عليه وسلم فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه والنبي لا يعرف الإجابة، فيوم ينتظر إلى أن ينزل الوحي. قال: فقام ساعة ينظر، ما يتكلم بأي كلمة، وهو رسول الله، والموقف موقف محاجة، يعني اليهود عايزين يقيموا عليه حجة انه مش رسول، طب سألوه كده عن الروح حتى هو مش عارف حاجة، هم يقصدوا كده، سألوه عن الروح، سألوه عن الروح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق بكلمة حتى ينزل ليه؟ حتى ينزل الوحي. وفي حديث ابن عباس في قصة المتلاعنين، تعرفين الملاعنة التي تكون بين الزوجين إذا رمى الرجل امرأته ولا شهود له، إذا رماها بالزنا ولا شهود معه أو له، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى نزل قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، إلى آخر الآيات. فانتظر حتى نزل الوحي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظر إلى هذا الطفل، إلى صفات، قال: إن جاء به كذا وكذا وكذا. النبي وصف، قال: لو جعل الوصف ده فليس ولد ابن حنيف اللي هو اللي كان بيتهم امرأة، والولد من غيره. فلما ظهر الولد على خلاف سورة أبيه فقال النبي اسمعوا الكلمة. يبقى واضح ان الولد مش هو مش ابن الرجل ده. وكان الناس دي في العرب كانوا يفهمون في هذا الكلام فهما جيدا. فقال لولا ما مضى، شوفوا الكلمة، لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني يا رسول الله، يعني الموضوع واضح عندي جدا انه مش ابنه، وان هي فعلا وقعت في هذه الجريمة، جريمة الزنا، وان الرجل ما كذب عليها لما رماها بالزنا، لما رمى هذه المرأة امرأته زوجته. قال لولا ما مضى من كتاب الله، خلاص الحكم في كتاب الله انتهى. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. خلاص الحكم انتهى من عند الله سبحانه وتعالى. ماليش أنا بقى أن أنا أقول رغم من الصفات الوراثية واختفاء كذا والموضوع واضح أنه مش ابنه أبدا، ما أتكلم ولا كلمة. لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. أمال إيه اللي أسكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتاب الله، كتاب الله عز وجل. فينبغي أن نسكت ونسمع ما يقول الله، أن نسكت ونسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن خالف هذا ما نراه نحن فالله قوله الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. وعن جابر رضي الله عنه قال مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه. وضوءه بالفتح يعني الماء اللي توضأ به، الوضوء الفعل والوضوء الماء. ثم صب وضوءه يعني الماء اللي توضأ به، ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجابني بشيء، فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. الشاهد هنا يا أخواني بنذكر الحديث ده ليه؟ فما أجابني بشيء، ما تكلمش ولا كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم توصيني يا رسول الله في مالي، أوزع مالي إزاي؟ ده دي مدخل العقل ولا ملوش؟ ليه طبعا. نقول له هات كذا خلي للفقراء واعطي كذا لأولادك وافعل كذا وافعل كذا. النبي ما تكلم حتى نزلت آية الميراث. وعلى هذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي، فيقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقبل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله. الإمام البخاري عمل باب كبير كده وسمى الباب دوت ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل مما لم ينزل عليه الوحي، يعني اذا سئل في شيء لم ينزل عليه فيه وحي فيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا ادري، او يسكت ولم يجب صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليه الوحي. وترجم رحمه الله باب ما يذكر في ذم الرأي وتكلف القياس. ذم الرأي وتكلف القياس، ده باب في صحيح البخاري. قال البخاري وتلا وجد رحمه الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي حديث عبد الله بن عمرو والحديث في صحيح البخاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منكم مع قبض العلماء بعلمه. ما ينتزع العلم ممن أعطاه العلم، لا، لكن بيقبض العالم، فإذا قبض العالم فقد قبض معه علمه. ولهذا والله إني لأحزن لموت العالم أكثر مما أحزن لموت واحد من أهلي. أي والله، لأن العالم بيموت معه علم، جبل علم كان يتعلم الناس منه، كان يتعلم الناس منه. قال فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. عايزين نخرج من هذا الدرس، اخر درس يذكره مصنف العقيده، ان احنا ما نتكلم ابدا الا بعلم. لو افتوك، اسمع كلماتي جيدا، لو افتوك في 100 مساله وكنت لا تعلمها جميعا فقل لا ادري ولا تخجل. واتق الله ولا تتقي الناس، اتق الله، فان الله سبحانه وتعالى سائلك عما تقول، فانت مبلغ عن الله، بيسالك عشان تقول له الحكم الشرعي، يعني شرع الله. لو انك المئة لا تعرفها قل لا ادري لا ادري لا ادري في المئة، ولا تداهن في اي مسألة. فان كنت تدري وعندك علم من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فتكلم بعلم، والا تسكت. ولو سكت كل انسان عما لا يعلم ما ظهر عندنا اقوال ضعيفه ومردوده وموضوعه ولا اصل لها، كانش ظهر عندنا الكلام. فلا تكن مشاركا في هذا الامر ابدا، امر الكلام والفتيا في دين الله عز وجل او القول في شرع الله عز وجل بغير علم. فيبقى ناس جهاد يستفتون فيفتون برايهم فيضلون ويضلون، فهذا ضلال لهم في انفسهم وضلال لغيرهم. وفي حديث سهل بن حنيف: يا ايها الناس افتهموا رايكم في دينكم، لقد رايتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. لعل تأتي هذه معنى القصة في آخر الدرس إن شاء الله، قصة أبي جندل ويوم أبي جندل وموقف الصحابة، وهل سميه أو نحط لي عنوان ساعتها: اتهموا رأيكم على دينكم. يعني ايه اتهموا رأيكم على دينكم؟ يعني لقيت الدين ليه رأي وانت ليك رأي مخالف للدين، تتهم مين فيهم؟ اتهم رأيك انت، اتهم رأيك انت، اكيد الخلل عندك، اكيد الحكمة مفقودة عندك. اما في شرع الله ودين الله فهو الحكيم سبحانه وتعالى، اكيد العلم ناقص انت عندك انت، اما علم الله عز وجل فهو العليم الخبير. على طول تتهم رايك، وستاتي الامثله ان شاء الله تعالى. اذا يا اخواني، خلاصه هذا الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله: الا يتكلم الانسان في دين الله الا بعلم. فان توقف في الف مساله ولا يدري ما القول فيها قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم، فيحرم الفتيا في دين الله بغير علم، ويحرم الفتيا في دين الله بما يخالف النصوص. حتين: ان تفتي بغير علم او ان تفتي بما يخالف النصوص. فعلم بذلك ان العلم انما هو في هذه النصوص قرآن وسنة، وان مخالفة النصوص معصية، فما بقي لك الا باب واحد: ان تتعلم النصوص القرآن والسنة، تتعلمها وتتعلم فقهها، وحينئذ تتكلم بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصمت الصمت، فكم من كلمة صاحبها لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. اللهم أجلنا من النار ونعوذ بك من أحوال أهل النار، هذه أحوال أقوام من أهل النار يتكلموا بغير علم. قل لا أدري، ولو في كل مسألة قلت لا أدري لا يعيبه أو لا يشينه. الفصل الثالث: في عظم اسم من احدث في الدين ما ليس منه. عظم اسم من احدث في الدين ما ليس منه. قال الله: ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. الفصول بعضها مترتب على بعض: الفصل الاول وجوب الطاعة، الفصل الثاني تحريم القول بغير علم وتحريم الفتيا بما يخالف النصوص، الفصل الثالث هيترتب على هذه الاشياء، على القول بغير علم ومخالفة النصوص، انك هتقع في البدع، انك هتحدث في دين الله، انك هتضل، فتحمل اوزارك كاملة بل كل اوزار الذين ضلوا بسبب قولك. ولا يحملن اثقاله واثقالا مع اثقالهم. ايه الاثقال مع اثقالهم؟ ده لا تجر واجرة وزر اخرى. قال لك لا، لانه اضل هؤلاء فحمل اسمهم مع اسمه. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذا افتراء على الله عز وجل. في حديث عبد الله بن مسعود والحديث في الصحيح يقول رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل منها. ليه يا اخواني؟ ليه كل نفس تقتل اول واحد من ابناء بني ادم عليه ذنب؟ ليه؟ لانه اول من سن هذه السنة السيئة، اول من بدأ القتل. قال رسول الله: لانه اول من سن القتل اولا. فليه تخلي نفسك اول واحد يعمل المعصية دي؟ ليه تخلي نفسك انت في مقدمة العاملين بها المجتريئين عليها المبتدعين في دين الله؟ كل اللي جاءوا بعدك عليك آثامه. فهذه المرأة اللي نزلت من الطائرة وهي جاية من فرنسا وهتخلع الخمار من على رأسها، كل بنات مصر إلى الآن كل الآثام إلى أن تقوم الساعة على عاتقها. اللهم سلم يا رب. أول من جلب لنا هذا العار والشنار الذي نراه في شوارعنا على أول امرأة بعد أن كان النقاب هو ثياب النساء في مصر، أول امرأة فعلت هذا بزعم التقدم والحضارة وجاي من فرنسا وناس متقدمة وانتم متأخرين ولسه كل من قلدها إلى أن تقوم الساعة، كل ما يؤلف ويصنف في ذلك تحت دعوة تحرير المرأة أو نحو ذلك عليها من ذلك، إلا أن يشاء الله شيئا، إلا أن يشاء الله عز وجل أمره. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وللمسلمين وللمسلمات ولا يجعلنا مبتدعين أبدا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزاره من غير أن ينقص من مثل أوزاره شيئا، ومن سن سنة هدى فاتبع عليها كان له مثل أجوره من غير أن ينقص من أجوره شيئا. وفي حديث الحوض الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يردن علي أو على الحوض رجال، أو لا يردن علي الحوض، يعني يرد رجال على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الحوض، ممن صحبني ورآني حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم، شافهم بعينيه صلى الله عليه وسلم، اختلجوا يعني اختلج يعني نقص أخذ، فلا أقولن ربي أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. نزيت بعدك يا رسول الله ابتدعت في دين الله، أدخلت في الدين ما ليس منه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان حريصا عليه، يقول: سحقا لمن بدل بعدي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآية قالت عائشة: فقال رسول الله: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، أي ما تشابه من هذا الكتاب، فأولئك الذين سمى الله، هم دول ربنا ذكرهم في سورة آل عمران، فاحذروهم. هذه كلها أحاديث أخواني تخوف العبد، يجعله يقف مع نفسه ألف موقف إذا أراد أن يفعل شيئا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم أن عليك الوزر، وزرك أنت وأوزار كل من تبعك بعد ذلك من المسلمين أو غيرهم، كل من تبعك على هذه الضلالة فعليك مثل آثامهم. الفصل الأخير: السنة وحي ثاني، فالإسلام قرآن وسنة، ودين الإسلام قرآن وسنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دين الإسلام هو الذي أنزل الله تعالى به كتابه على رسوله ليبينه صلى الله عليه وسلم للناس، ليبينه صلى الله عليه وسلم للناس. هذا الباب في بيان البدعة، وذكر المصنف فيه حديث عائشة رضي الله عنها بعد أن ذكر جملة من الآيات، قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أخي المسلم، أنت على شريعة من الله، أنت عندك قال الله وقال رسول الله، فلا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، عندك قرآن وسنة، إياك أن تقبل أي قول لا يستند إلى القرآن أو إلى السنة، إياك. القرآن والسنة هما النور النازل من السماء، اللي بيختف بعيد عن القرآن والسنة يبقى بيختف في مكان مظلم حتى لا يبصر الهدى. الهدى عند هذا المصباح، عند هذا النور، القرآن والسنة. في قرآن والسنة واستدلال بقرآن والسنة يبقى احنا في نور، بعيد عن القرآن والسنة فنحن في ظلمة. وأي ظلمة؟ إذا عدنا إلى الجاهلية الأولى، كيف وقد أخرجنا الله من الظلمات إلى النور؟ ما هو النور الذي نزل؟ نورا. إيه هو النور دوت؟ قرآن السنة. فمرة سمى الكتاب نورا، ومرة سمى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نورا، فهما النور الوحي النازل من السماء. قال الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. انت عندك شريك تاني غير الله سبحانه وتعالى، عندك إله آخر شريك مع الله، أذن لك أن تقول هذه المقولات ولا تقول بقول الذي خلقك؟ قال الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود لا يقبل منه. فلن يقبل الله منا أي عمل إن لم يكن موافقا لسنة رسوله الذي أرسله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فاللي هيبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الهالك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن عن أبي هريرة: افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الحديث الآخر: 72 في النار وواحدة في الجنة، وواحدة في الجنة. والسؤال: من هذه الواحدة؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. فإياك أن تبتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، فهو الهلاك والتفرق والتشرذم. لا تجتمع هذه القلوب إلا على دين الإسلام، ودين الإسلام القرآن والسنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر. لن تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هتأخذ بأخذ القرون قبلها. من كان قبلهم؟ قيل: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك. هم دول هتعملوا زي فارس والروم؟ هتعملوا زي الأجانب؟ هتعملوا زي الخوارج؟ هتعملوا زيهم؟ ومن هؤلاء؟ ومن إلا هؤلاء؟ فستتأسوا بهم وتتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقوم الساعة حتى تحصل هذه الآية. ودينا بنشوف مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف إن الشباب أبعد ما يكون رجالا ونساء عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في شعره، في ثوبه، في طريقة كلامه، في معاملاته، حتى في طريقة طعامه. في كل ذلك يتأسى بالفرس والرومان، في كل ذلك يتأثر باليهود والنصارى، في كل ذلك يتأسى بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنرى الناس في الشوارع أشبه ما يكون بهم في أوروبا وفي أمريكا، أشبه ما يكون في الثياب وفي الطعام وفي الشراب وفي الكلام وفي الحكم والأحكام، حتى الأحكام اللي بيطبقوها قانون فرنسي وإنجليزي ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ينبئنا بهذا الغيب الذي لم يكن موجودا في زمانه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبله. إيه هو يا رسول الله؟ قال: شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك، هم كأمثال هؤلاء. كان شيء بعيد جدا، الصحابة يقولوا كفارس والروم، يعني ممكن المسلم يعمل زي واحد من بلاد فارس والروم؟ يعني استعجاب، بيستعجب الصحابة، ايه ده، هو ممكن في واحد مسلم يعمل زي الانجليز والامريكان والفرنس؟ سؤال غريب. لا، ده هم مستغربين الوضع ده، بقى معقولة في مسلم كده؟ ما هو مسلم معناها متبع للرسول، مسلم معناها صورة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه يا رسول الله، يعني زي فارس الروم؟ قال: ومن الناس الا اولئك، ايوه هيعملوا زي دول. المثير في الحديث يا اخواني استعجاب الصحابة. فارس الروم، واحد يقول: اللهم اصحابه مش واخدين بالهم ولا ايه؟ يعني احنا اليوم لما نقول احنا بنعمل كاعمال غير المسلمين، على طول بنخطر بذهننا يعني زي الكفار وزي الاجانب وزي الامريكان وزي الانجليز وزي الفرنس والالمان والصينيين، على طول ده اللي بيخطر ببالنا. الصحابه ده ما كانش بيخطر ببالهم اصلا. ازاي؟ فارس والروم. قال: من الناس الا اولئك. انتوا بتسالوا في ايه؟ ما امر واضح، واضح لرسول الله الذي كشف له الغيب، واضح لينا لاننا عايشينه. لكن بالنسبة للصحابة اللي شايفين كل امتثال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مستعجلين وبيسألوا سؤال استعجاب. واعلم أن البدع كلها مردودة ليس منها شيء مقبول وكلها قبيحة ليس فيها حسن. افهم الكلمة دي كويس جدا. البدع كلها مردودة كلها قبيحة. واحد يقول لي بس في حاجة اسمها بدعة حسنة. انا بتكلم على البدعة الشرعية مش البدعة اللغوية. مش بتكلم على هذا شيء بديع يعني شيء جميل وكويس عشان نقول نعمة البدعة او بئسة البدعة. بتكلم على امر الشرع. الشرع ما فيهوش حاجة اسمها بدعة حسنة وبدعة سيئة. كل البدع مذمومة. البدع الشرعية. لكن اللي اخرج طعام جديد مشكل من لونين من الاطعمة الحلال ده طعام جديد ما حصلش قبل كده ما اتعملش قبل كده هو ابدع وبدعة. لكن انا بتكلم عن البدع الشرعية الذي يقال له في الشرع بدعة. كل بدعة ايه ضلالة. كل بدعة ضلالة. هكذا قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فالبدعة هي شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم البدعة بقوله كل عمل ليس عليه أمرنا. النبي لما فسر البدعة كده كل عمل ليس عليه أمرنا. ووصف الطائفة الناجية من 73 فرقة وقال هم الجماعة. وفي رواية هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. لما تجد الخلاف الكثير اليوم بين المسلمين شوف النبي كان عامل ازاي والصحابة عاملين ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه اللي تلاقيه على نفس هذه النبي والصحابة هي دي الفرقة الناجية. اللي هتلاقيه مخالف للنبي والصحابة في هديهم فهذه هي تبع الفرق الأخرى. واضح؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. طب مين هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. طب ما كل واحد يدعي ان هم الجماعة. قال لك لا ما أنا أو هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. وده هيستلزم من كل مسلم ان يعرف النبي كان على ايه والصحابة كانوا على ايه. النبي كان عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا على ايه. لازم يعرف عشان لما يجي يشوف واحد بيعمل الفعل ده ايوه الراجل ده على هدي النبي. شوف واحد مخالف والراجل ده مخالف لهدي النبي. يبقى هو عارف الحق. يبقى عارف الحق عن طريق ان يعرف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه البدعة يا اخواني قد يكون صاحبها صاحب نية حسن نيته سليم لكن عمله غير موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان بعض الناس بتستعجل ازاي بتقول على الامر دوت بدعة ده صاحبه ما شاء الله قلبه ابيض وقصده كذا وقصده كذا ومش قصده اللي انت بتقوله دوت. القصد ده كلام عن النية. والاعمال لا تقبل كما ذكرنا مرارا وتكرارا الا بشرطين الاخلاص ومتابعة السنة. فاذا فقدت احد الشرطين فالعمل غير صالح. العمل الصالح اللي بيتوفر فيه نية صالحة ان يقصد وجه الله. طب يتقرب الى الله ايه بما شرع النبي او بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بخلافه. فان كان بما جاء به النبي فقد استكمل شرطين ايه شرطي العمل الصالح. فصاحب البدعة قد يكون صاحب نية حسنة وما يلفظش ابتداء لكن العمل ده بنسميه عمل ايه مبتدع والحذر الحذر منه. والبدع بحسب اخلالها بالدين قسمان. قسم المصنف البدع الى قسمين وهو استخدم كذا طريقة في تقسيم البدع. هذه الطريقة الاولى بحسب اخلالها بالدين. قال بدع اخلالها بالدين يعني دين الايه دين الاسلام. ففي بدعة تخرجه من دين الاسلام وفي بدعة لا تخرجه من دين الاسلام. بيسموها بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. في بدعة بتكفر اصحابه. قال من انكر امرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض او فرض ما او جحود مفروض من جحود مفروض يعني يجحد امرا مفروضا من جحود مفروض يعني جحود شيء ربنا فرض او فرض ما لم يفرض او احلال ما حرم او محرم او تحريم حلال او اعتقاد ما ينزه الله عنه او ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي او اثبات لان هذا تكذيب بالكتاب. مسألة اجمع عليها المسلمين. مسألة معلومة من الدين بالضرورة كالصلاة كالزكاة كالحجاب كالربا مسائل معلومة من الدين بالضرورة. دي المسائل دي مش مسائل خطية من الدين انكرها. مفيش حاجة اسمها حجاب، مفيش حاجة اسمها صلاة، مفيش حاجة اسمها زكاة. في هذه الاماكن التي نعيش فيها اللي يقول بمثل هذه الكلمة فهذه بدعة تخرجه من الملة، هذه بدعة مكفرة، لان هذه اشياء معلومة من الدين بالضرورة لا تخفى على احد. تعرفين لو احنا عايشين مثلا في قرى وفي ريف فرنسا او في قرى او في ريف امريكا نقول ده مش معلوم من الدين بالضرورة، ده مش عارفين حاجة خالص عن الدين. لكن اللي عايش في بلاد الاسلام فمعروف معلوم للجميع ان الصلاة والزكاة والحج والصيام دي اشياء لا تخفى على احد، لا تخفى على احد. اللي هيدعي انه لا يعلمها يبقى هنقيم عليه الحجة، نقول له تعال نعلمك بيه اذا زعم ذلك. ولكن هذا بعيد جدا في مثل بلادنا ان يكون لا يعرف ما معنى الصيام او ما معنى صلاة او ما معنى زكاة او ينكر ان هذا من الدين، هذا بعيد جدا. ولهذا قال عن صاحبه صاحب بدعة مكفرة. قال وكبدعة الجهمية في انكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن، وكبدعة القدرية في انكار علم الله قضاء القدر، انكروا القضاء والقدر، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله بخلقه وغير ذلك من الاهواء. وخلي بالكم يا اخواني لما بنتكلم عن البدع المكفرة بنقول البدعة دي مكفرة، لكن ما بنقولش فلان كافر حتى تقوم عليه الحجة. تاني اكرر، هناك فرق بين ان نقول هذه البدعة مكفرة، هذه البدعة مكفرة، وبين ان نقول فلان كافر لانه قال بذلك وهذه من البدعة المكفرة. فرق كبير جدا. فهناك فرق بين الحكم وبين تنزيل الحكم على ايه؟ على شخص من الاشخاص، على شخص من الاشخاص. ولهذا يقول المصنف رحمه الله ولكن هؤلاء اللي هم عملوا البدع المكثرة، ولكن هؤلاء منهم من علم ان عين قصده هدم قواعد الدين، يقصد بذلك ان يهدم قواعد الدين وتشكيك اهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو اجنبي عن الدين من اعدى عدو له. واخرون مغرورون ملبس عليهم، مش عارفين هم خلاص سمعوا بيكرروا كلام مش فاهمين حاجه. فهؤلاء انما يحكم بكفرهم بعد اقامه الحجه عليهم والزامهم بها. اهل الحل والعقد من العلماء يقيم عليهم الحجه مره واثنين وثلاثه ونجلس ونبين لهم، استمروا على ذلك فصار ان هذا جحود وبدعه مكفره قالوها بعد علم، بعد اقامه الحجه. اما قبل ذلك فلا تقام عليهم، فلا يعني ينطبق عليهم ذلك. القسم الثاني بدع غير مكفرة، وهي ما لم يلزم أو يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسوله أو رسله، كبدعة المروانية. مروانية نسبة إلى مين؟ مروان ها الحاكم، حاكم المسلمين، خليفة المسلمين مروان بن عبد الملك. ها فكان الصحابة موجودين وموفورين في ذلك الوقت، كانوا موجودين وموفورين في ذلك الوقت، لم يقروهم على هذه البدع اللي فعلها هذا الخليفة، ولم يكفروهم بشيء منها، ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها. خلي بالك زي ايه؟ قال كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر الوقت، يأخروا الصلاة لغاية آخر الوقت ويصلوها في آخر الوقت، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد. الخطبة في العيد قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. لا، قدموا الخطبة على الصلاة، دخلوها زي ايه؟ زي الجمعة. هذه بدعة ابتدعت في عهد مروان. وجلوسهم في نفس الخطبة ان يخطب الجمعة وهو جالس، وسبهم لكبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعية، بل على اعتقاد شرعيته، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية واغراض دنيوية. كان عندهم تأويل وعندهم شبهة وعندهم شهوات معينة لأجلها فعلوا ذلك. روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن أبي عمران الجويني قال سمعت أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله. قال قلنا فأين الصلاة؟ قال أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم. يعني عملوا في الصلاة أخروها إلى آخر وقتها. وعن ثابت البناني بإسناد نير قال قال أنس ما يعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله. طبعا أنس من آخر الصحابة اللي عاشوا واستمروا لهذه الفترة. ليس قولكم لا إله إلا الله، قلت يا أبا حمزة الصلاة؟ قال قد صليت حين تغرب الشمس. قد صليت حين تغرب الشمس، أفكانت تلك رسول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تمخر العصر غاية لما خلاص الشمس تغرب، هي دي كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدي بدعة. تأخيرهم لهذه الصلاة، صلاة الجماعة إلى هذا الوقت، دي بدعة، لكنها بدعة غير بدعة غير مكفرة. أنا اسماك الطرف ولا نزع يده من بيعته، ماش خاص لا أبايع هذا الخليفة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. الحمد لله احنا زماننا بنعمل كده صح، بنبدأ نصلي وبعد الصلاة بنختم خطبة العيد. فالحمد لله احمد الله في وقت من العصور او في عصر من العصور كان الخليفة بالامر لا يخطب ثم يصلي خلافا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. دي بدعة فعلها هذا الخليفة، ولكنها لا تكفره ولا تكفر احدا ممن صلى خلفه، انتبهوا. قال ابو سعيد فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطع أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في الأضحى والفطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، بنى منبر وقف على منبر، والنبي صلى الله عليه وسلم مش من هذه يصلى على المنبر في العيد، فإذا مروان يريد أن يرتقي قبل أن يصلي فجبلت ثوبه. مين اللي جبل ثوبه؟ أبو سعيد رضي الله عنه. قال فجبزني شدني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله يعني غيرتم ايه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما اعلم والله خير مما لا اعلم. فقال ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وفي رواية مسلم فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، والذي نفسي بيده لا تأتون خيرا مما أعلم. لأن الذي يعلمه أبو سعيد هو هدي من؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عامر بن سعد رأى جماعة عقوفا على رجل، فإذا يعني ملتفين حوله بيسمعوا منه، فإذا هو يسب عليا وطلحة والزبير فنهاه عن ذلك فلم ينتهي. ده مين هو؟ قال فقال أدعو عليك، فقال تتعهدني كأنك نبي. يا أخي وانت نبي عمال تحسبني إذا أكون يعني تتعهدني كأنك نبي. فانصرف سعد فدخل دار آل فلان فتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع يديه فقال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما قد سبق لهم منك سابقة الحسنى وأنه قد أسخطك سبه إياهم فاجعله اليوم آية وعبرة. وكان سعد كما تعلمون مجاب الدعوة، نسأل الله أن يجيب دعاءنا. قال فخرجت بختية نادرة، البختية والبختي نوع من الإيه؟ من الإبل. فلم تزل خرجت هذه البختية النادرة من دار آل فلان لا يردها شيء حتى دخلت بين أضعاف الناس. هذه الناقة خرجت تجري من دار فلان، الناس يرونها يفسحون لها، فافترق الناس فأخذته بين قوائمها فلم تزل تتخبطه حتى مات. قال فلقد رأيت الناس يستعدون وراء سعد يقولون استجاب الله دعاءك يا أبا إسحاق. الشاهد مش القصة، الشاهد ان في فرق بين تكفيرهم وبين انه لم يكفرهم اذا دعا عليهم. هذا القسم او التقسيم الاول بنقسم البدع الى مكفرة والى غير مكفرة. في تقسيم اخر بحسب ما تقع فيه البدع، وقعت فيه في عبادة ولا وقعت في معاملة. قال المصنف: فهناك بدعة في العبادات وبدعة في المعاملات. أولا، البدعة في العبادات قسمان. الأول: التعبد بما لم يأذن الله تعالى أن يعبد له، بدعة. واحد يضل حي يقول دي عبادة وملهاش أصل في الدين خالص، وهذا كما يفعله جهلة الصوفية بآلات اللهو والزمر والرقص والصق والغناء. الليلة كله بيسقف الله ويسقف التاني وراء بالدف، بيتقربوا إلى الله بذلك. يقول لك ده الوجد والغناء من أحسن ما يتقرب به إلى الله، بل يجعل بعضهم ذلك أقرب إلى الله من قراءة القرآن. إيه والله، ليس هذا افتراء عليه. واقرأوا إن شئتم هذا في كتاب إحياء علوم الدين، يقول لك إن الوجد أفضل من القرآن من 10 وجوه. وطبعا الإمام الغزالي رحمه الله تبرأ من هذه المقولات قبل موته، لكن لما كان في هذه المراحل المتدنية من التصوف وصل إلى هذا الحد. فهذا أشياء، وهذه أشياء لم يأذن له بها ربنا، ما قالش أبدا أن نعبده بغناء ولا بطب، ربنا ما قالش اللي بيدعي يقعد يغني لربنا، هذه كلها من البدع. وهم مضاهئون لفعل الذين قال الله فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. مكاء يعني غناء، تصديع يعني تصفيق. كانت عبادتهم اللي بيعملوها عند البيت عند الكعبة تصفيق وتصفير وغناء. فدي البدعة الأولى في العبادات، اللي هي البدعة التي لم يأذن الله بها، مش موجودة في الدين أصلا. أما الثاني، النوع الثاني من البدع في العبادات، هو التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه. العبادة دي مشروعة لكن مش في المكان ده، فخد العبادة المشروعة وجعلها في غير مكانها، ككشف الرأس مثلا. كشف الرأس ده عبادة مش عبادة؟ رد عليه. عبادة امتى؟ في الإحرام. في الإحرام ما ينفعش تحط حاجة على رأسك. العبادة في الإحرام انك تكشف ايه؟ ان تكشف رأسك. فإذا فعله غير المحرم في الصوم او في الصلاة او غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. إذا تقرب إلى الله، أنا أصلي وأخلع الطاقية وأصلي وأنا مكشوف الرأس عشان أتقرب إلى الله إن أنا مكشوف الرأس، زي ما بيتقرب المحرم يقول له قف مكانك، هذه بدعة. ده دي عبادة في وقت الإحرام لكن مش عبادة في الصلاة، مش عبادة في الصيام. وكذلك سائر العبادات المشروعة في غير ما شرعت فيه، كصلوات النوافل في أوقات النهي. صلاة النافلة دي مشروعة ولا مش مشروعة؟ واحد يصلي لله ركعتين، لو صلاهم في وقت النهي إذا جعلها في وقت غير الوقت الايه المشروع، دي بدعة في العبادة ولكنها ليها أصل في الدين، مش البدعة اللي ليها أصل، لا، الفعل ده اللي هو صلاة النافلة ليه أصل، ولكن الوقت هو الايه الغير مشروع، كصيام يوم الشك والعيدين ونحو ذلك. وفي الصحيح عن أنس، أنس في الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين ابنيه فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه نذر أن يحج ماشيا. وفي الحديث الآخر: نذر أن يحج فلا يستظل. يا ترى عدم الاستظلال دي عبادة؟ زي ما بنشوف الشيعة دلوقتي قاطعين الأتوبيسات والأتوبيس ماشي القوائم كده بس عشان يقولك عشان نحج والشمس في راسنا. منين جبتوها دي؟ بدعة في الدين، بدعة في الدين. وفيه أي في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقوده بيده. يسكو بيجره بتاع مراخيله ليه هو دابه؟ قالوا لا، خلاف ايده، خلاف ايده. وفيه عنه رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذ هو برجل قائم، فسال عنه فقالوا: ابو اسرائيل. واحد كنيته ابو اسرائيل، نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل نذر ايه؟ يقوم ولا يقعد، ده واقف كده طول ما هو صايم، ولا يستظل، وده واقف كده في الشمس، ولا يتكلم ويصوم. في حاجه مشروعه بالكلام ده؟ في حاجه غير الصيام مشروعه؟ يبقى الصيام المشروع قال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. النبي وافقوا عليه الصوم فقط، لان هو ده اللي مشروع. الباقي اللي انت اضفته ده كله بدع، فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عبد الله بن عمر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لما سئل عن الرجل نذر ألا يأتي عليه يوم إلا صام، كان نادر أن يصوم كل الأيام، فوافق يوم الأضحى أو الفطر فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم البدعة الواقعة في العبادة، يبقى احنا هنا البدعة الواقعة في العبادة ممكن تكون لا أصل لها أصلا، زي اللي بيسقفوا ويزمروا عشان يبتهلوا إلى الله، وفي بدعة ليها أصل، العبادة دي موجودة في الشرع ولكنهم خالفوا في في توقيتها. والبدعة الواقعة في العبادة قد تكون مبطلة للعبادة وقد تكون معصية ولكنها لا تبطل العبادة. تبطل العبادة كمن صلى الرباعية خمسا، صلى صلاة العشاء خمس ركعات متعمدا، او المغرب ثلاثة خلها اربعة، او الفجر اثنين خلهم ثلاثة، نقول الصلاة ايه؟ الصلاة باطلة، فهذه بدعة مبطلة للعبادة. وهناك بدعة فعلها معصية ولكنها لا تبطل لا تبطل العبادة، كالوضوء اربعا اربعا، واحد لما توضى ثلاث ثلاثة يغسل يده ثلاثة، يغسل راسه ثلاثة، وجهه ثلاثة، يغسل يديه المرفقين ثلاثة، يغسل رجليه ثلاثة، بدل ما يعمل كده خلاهم أربعة، قال زيادة الخير خيرين، نقول له لا هذه بدعة، وضوءك صحيح ولكنك وقعت في بدعة وكل بدعة ضلالة، وقعت في حرام اسمه الزيادة، لكن أصل العبادة غير باطلة، الوضوء وضوء صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء المشروع، قال فمن زاد على هذا على الوضوء المشروع فقد أساء وتعدى وظلم، لكن ما قالش إيه؟ ما قالش فقد بطل وضوءه. وكذا قراءة القرآن في الركوع أو السجود في نهي عنه، في نهي عنه، يا ترى لو قرأ الإنسان القرآن في الركوع أو السجود نقول له ابتدعت وخالف، لكن الصلاة صحيحة لا تبطل الصلاة. إذن البدع، البدع في العبادات قد تبطل العبادة وقد لا تبطلها. آخر حاجة البدعة في المعاملات، آخر حاجة في هذا التقسيم، كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، جاءت بريرة رضي الله عنها إلى عائشة فقالت إني كاتبت أهلي، إني كاتبت أهلي، ما معنى كاتبتهم؟ يعني اتفقت معهم انها تدفع لسيدها مال وتكون حرة، فقالت كاتبتهم على تسع اواقم في كل عام اوقية، اذا هتديهم تسع اواقي مقابل هذا انها تكون حرة، كل سنة هتقصص الكلام ده، تديهم اوقية كل سنة، فاعينيني، بتطلب العون من مين؟ من عائشة. فقالت عائشة ان احب اهلك اعدها لهم عدة واحدة واعتقك، فعل، انا ممكن اعدهم لهم كده كلهم اللي هم كان التسعة اواقي وتبقى حرة على طول، ويكون ولا اكلي، انا هديك التسعة اواقي بس بشرط يكون الولاء لي انا، يكون الولاء لي انا. فذهبت الى اهلها، تعرفين الولاء يعني ايه؟ الولاء اتكلمنا عنه في الميراث، تبكي ايه بقى؟ اتكلمنا عنه في الميراث، قلنا من اسباب الارث ان واحد يعتق واحد، فاذا اعتقه فحقه ان ايه؟ ان يرثه، ده ميراث من جهة واحدة، يعني هو يرث الذي اعتقه لكن المعتق لا يرث، لا يرث المعتق. قالت فذهبت الى اهلها، مين اللي ذهبت؟ بريرة، فابوا ذلك عليها، فقالت ابوا ايه؟ ان يكون الولاء لعائشة، يكون الولاء لنا نحن، فابوا الا ان يكون الولاء لهم، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فاخبرته فقال خذيها فاعتقيها واشترطي لهم الولاء، فانما الولاء لمن اعتق، حتى لو اشترطت لهم الولاء، الولاء دوت ولا قيمة له لانه مخالف لكتاب الله عز وجل، هيكون الولاء ليكوي حتى لو اشترطت الشرط ده، لان الشرط ده ايه؟ شرط باطل. فقالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط، فقضاء الله حق وشرط الله اوثق، ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتق يا فلان ولي الولاء، انما الولاء لمن اعتق. دي بدعة الايه؟ بدعة في المعاملة، دي بدعة في المعاملة مردودة، ردها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هيبقى الولاء لمين؟ هيبقى الولاء لمن اعتق. اخر ما ذكره المصنف وختم به كتابه، ان في الخلاف نرد الخلاف الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والكلام ده احنا اتكلمنا عنه في الفصلين ثلاثة اللي فاتوا، ولكن هنا الجزئية اللي بقولوا عليها انك تتهم رأيك على الدين. الدين بيقول شيء ورأيك شيء، اكيد رأيك هو اللي غلط والدين هو اللي صح. الدين ده كلام الله حكيم، الدين ده كلام الله عليم، الدين ده كلام رسول الله لا ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى، لكن انت عقلك قد يصيب وقد يخطئ، الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر، العلم قد يسعك وقد لا يسعك. ممكن يكون عندك علم يستوعب المسألة وممكن ما يكونش عندك العلم اللي يستوعب المسألة وأبعاد المسألة. تعلم الحاضر لكنك لا تعلم الغيب، تعلم الشهادة ولكن لا تعلم ما خفي، ولكن الله يعلم السر وأخفى. فينبغي أن تتهم رأيك على دين الله عز وجل. لقيت أن الدين له حاجة وعقلك مش ماشي معاه، لا نقول كما يقول أولئك إذا مشيتش مع عقلك يبقى الحديث مردود والحديث ضعيف، كلام باطل. العكس بقى تتهم كلام النبي اللي ورد بالسند الصحيح وترجح قول عقلك، هذا أصلا ينبغي أن نفهم له أن نفهمه وأن نفهمه. ولهذا قال لك شيخ الإسلام 5 مجلدات في بيان أن العقل الصحيح يوافق النص الصريح. درء التناقض بين النقل والعقل، مفيش تناقض بين النقل والعقل. لو كان العقل ده عقل صحيح، يعني التفكير ده تفكير صحيح، عمره ما يخالف الشرع. لكن كون التفكير ده طلع في شيء غلط، يبقى الغلط في التفكير وليس فين؟ وليس في الشرع. هذا الكلام في القول الصريح. القول الصريح يعني يكون في قول في الشرع صريح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصف الدجال ويقول ان ياتي معه جنه ونار. هذا المثال نكرره لانه مهم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان ناره جنه وجنته نار، صح؟ ده موافق للعقل. لما تشوف نار بعينك تقرب منها، ده مخالف، صح؟ لكن النقل عن رسول الله بيقول لك ان النار اللي انت شايفها دي جنه، وان الجنه اللي انت شايفها بعينك دي نار. العقل الصحيح يفكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، رب العزه هو اللي ادانا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم مواصفات الدجال، ده لنا مواصفاته بين عينيه مكتوب كافر كافر، ده مواصفاته ان احد عينيه تصفو كزبيبه، ده مواصفاته كذا. وانا شفت كلام النبي اللي من الاف السنين منطبق على هذا الشخص تماما، يبقى اكيد كلام النبي حق صلى الله عليه وسلم. فلما ياتي في الجزئيه المتعلقه بالتكليف اسلم. كثير من الامور الشرعيه كده يا اخوان تلاقي ان عقلك مش مستوعب وعمال متردد، تفكرش. اذا كان العقل مش مستوعب وفي نص شرعي صريح، امتثل للنص الشرعي الصريح. لو ما تعلمتش من دلوقتي انك تمتثل للنص الشرعي وان خالف في نظري العقل، هتسقط في اختبار الدجال، هتسقط في كل الاختبارات اللي زي كده. فمن دلوقتي يا اخواني لازم نتعود ان احنا بنتبع النص حتى لو لم تظهر لي الحكمة. يقول سهل بن حنيف اتهموا الرأي في دينكم. سهل بن حنيف دوت ايه؟ صحابي هو رضي الله عنه. يقول اتهموا الرأي في دينكم، لقد رأيتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددته. اعطوني عقولكم وفكروا معايا. في صلح الحديبية النبي بيعقد الصلح، وضعوا بند، وضعوا شرط في بنود صلح الحديبية. ايه هو البند دوت؟ من اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مسلما تردوه الينا كافرا، تقبلوش اسلام. ومن ياتي من عندكم كافرا لا نرده. اكتب والنبي يقول له توافق؟ توافق؟ انا بسالك توافق؟ تاكد؟ يعني لما يجي واحد من اليهود مسلم نقول له لا يرجع لليهود، ولو واحد مسلم راح لليهود نقول له لا خلاص كده تمام؟ توافق على حاجه زي كده؟ اللي يقول اه يرفع ايده، اللي يقول موافق يرفع ايده. ليه موافق ليه؟ لان يوافق عليه النبي؟ كويس، صارت حجه عليك. صارت حجه عليك، يبقى كل حاجه قالها النبي هي اللي ايه؟ هي اللي صح. تمام؟ راجع نفسك. راجع نفسك. شوف في كل مسألة قال رسول الله انت بتقول صح ولا المسألة دي بس عشان بعيد عنك عشان تعرف صدقك من كذبك. من كذب، مش بتهم القائلين كذب عشان ما حدش يزعل مني. لا، راجع نفسك، هل فعلا لو كنت في الموقف ده كنت هتقبل قول رسول الله ولا كان هيظهر ازاي وفين العقل؟ ما بقى اللي جينا مسلم نرجعه. لا ده الموقف اشد من كده. فالنبي رد ابو جندل، رد ابا جندل. فابو جندل: يا رسول الله يفتنوني في ديني، يا رسول الله يفتنوني في ديني، انت مش عارف ايه اللي هيحصل، الناس دي قدامها تعذبني لغايه لما تفتني في ديني وترجعني كافر تاني. والصحابه بعينهم شايفين الموقف ده، والنبي ما يقبلوش. ها عقل ولا نقل؟ النقل طبعا، ان نقع رسول الله نقدمه. الموقف ظل على هذا الحال. ابو جندل خد بعضه وطلع على طريق الساحل، خد بعضه طلع على طريق ايه، ما رجعش لبلده تاني. بدا يفكر خلاص الرسول مش هيقبلني، يعني فيه عقد صلح، خلاص انا اطلع في طريق تاني خالص. وقعد في الطريق، كل ما تيجي قافله القريش يقف على الطريق، كل اللي يسلم من قريش دلوقتي يجي يروح للنبي، النبي يرد ويروح. راح فين؟ كونوا ما شاء الله عصابة محترمة، حتى أرسلت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أن خذ هؤلاء، والنبي رد. قال: الشر الرأي ولا الشر؟ ردوا عليه. كلام سهل إننا بنحكي قصة، لكن فعلا احنا كل يوم وفي مواقف كثيرة يا اخواني بنتعرض لهذا الاختبار. النجاح مش انك بعد ما تشوف النتيجة، لا لا. اذكر يا اخواني ان يوم ما خلصنا الجامعة كان نزل اعلان في التعيين في الجامعة، فالاعلان لازم كل واحد يقدم اوراقه، ولازم الاوراق تتعرض على امن الدولة في القاهرة. يا شيخ ابراهيم احنا دائما مش وقته لغايه لما تتعين، احنا دائما يا اخوان ما شاء الله وكان ولا ما شاء لم يكن. فذهبت الاوراق، اول ورق ياتي هو ورقي، اول ورق ياتي هو ورق، لان في توصيه عليه. فرجعوا التوصيه، لو توصيه تمام ما فيهاش حاجه هم رجعينه بسرعه. فبقيت اول واحد اتعين. صحيح هذا لا انساه واحدث به من باب التحديث بنعمه الله عز وجل، واما بنعمه ربك فحدث. لا تفكر، امر شرعي التزم، التزم الامر الشرعي. ما هو كله ماشي كده، ما هو لو ما دفعتش الرشوه دي مش هيعملوا لك المصلحه. وربنا قال ايه؟ قال مفيش رشوه؟ مفيش رشوه. يقص علي احدهم انه رفض ان يعطي الرشوه لوزير من الوزراء او لمحافظ من المحافظين في بعض المواطن، فجاء ليقضي المصلحه ما قضوش له المصلحه، فدخل الوزير. فجاء في وقت الدخول للوزير أذن أو أذن لصلاة الظهر، فبدأ يفكر الظهر ولا الدخول ليه. فبيقول للسكرتير بتاعه، قال له أنا هصلي الظهر وأرجع. قال له: لا، ده الوزير هيخلص الاجتماع حالا وهيدخله، إذا دخلوا مش هتدخل وراه. فالرجل قدم، ونحسبه على خير، قدم الصلاة، قدم الصلاة. خلاص أمر ربنا هنا إيه؟ أمر ربنا هنا حي على الصلاة، حي على الفلاح، خلاص يبقى هو الصلاة. وهو بياخد ديني عقلك، يعني هي الصلاة خلاص هتصلي كتير، ما هو ربنا ما عمل فسحة في الوقت ليه؟ ما هو تلاقي المبررات بتاعة العقلانيين أو الضلاء عقلانيين كثيرة، لأن العقل السليم يقول لك قدم الشرع، عشان كده سميتهم لا عقلانيين. الشرع هنا قال نداء الله، فلما النداء وعاد قال له ده دخله، قال له بقول لك إيه؟ طب ادخل وراه. دخل الوزير قال له ما تقعدش، مش أنت صاحب مصلحة كذا؟ روح قضية مصلحة. واحد بالتليفون متصل بالرجل وأسلم له مصلحة. اي والله هذا واقع، ناس في وسطكم من بينكم، مش خيال بحيل. احنا مش محتاجين نسمع حواديت وقصص عشان نصدق كلام الرسول وعشان نصدق كلام ربنا سبحانه وتعالى، لا مش محتاجين. احنا محتاجين نعرف حاجة واحدة بس، ان الله حكيم، ان الله عليم، ان الله قوي، ان الله على كل شيء قدير. فكن مع الله ونفذ شرعه والزم دينه، وهذا هو كمال العقل. العقل فكر فعرف ان الله حق، وعرف الله باسمائه، وعرف الله بصفاته، خلاص يبقى كل حاجه يقولها الحكيم العليم انا همتثلها. هذا هو عين العقل وتمام العقل، هو ده العقل. لكن اللي يخالف العقل الصحيح انك تبقى تسمع كلام الحكيم العليم الخبير وتخالف، علشان كلام ضعيف العقل ضعيف الحكمه ضعيف العلم. صح؟ هي عقول البشر ايه في علم الله؟ ولهذا يا اخوان ان جاءك النص فحسبك، انتهى. طب خالف العقل؟ لا، قل انا اتهم عقلي على ايه؟ على دينه، عمر ما اتهم الدين ابدا من الدين ده، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن ابي طالب: لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى. لما بنسمح الخف، الجماعه اللي بيبتدعوا يمسحوا الخف من فوق ومن تحت، يقول لهم لا، المسح من فوق فقط. طب الجزء اللي بيرتسخ اللي بيمشي عليه تحت ولا فوق؟ فلو كانت المساله بالعقل فايهما يمسح، اسفل ولا اعلى؟ لكن المساله مش مساله عقل، المساله مساله دين. ولهذا نقول: اعمل عقلك في النص ولا تعمله مع النص. احنا عندنا حاجتين: تسمع النص قال الله قال رسول الله، شغل عقلك في هذا النص، ايه معنى الكلمة دي، استنبطها، ايه علاقة الحديث ده بالحديث ده، ايه علاقة الاية دي بالاية دي، طب يا ترى ده شرط في الاية، يا ترى ده مقيد، يا ترى ده مجمل، يا ترى ده كذا، يا ترى ده خاص، يا ترى ده عام، طب ده ناسخ، طب ده منسوخ. ده اسمه علم في النص، ده اجتهاد في النص. لكنك تخلي النص في جانب ومع النص تفكر بطريقة تانية، لا، مفيش اجتهاد مع النص، لكن في اجتهاد في النص. فرقوا بين مع وفيه. شو واحد يقول لك ليه ربنا ما بيدينا العقول؟ ليه نديك العقل؟ عشان تجتهد في فهم ما انزل. يبقى اجتمع ليك الامرين، الامر الشرعي القدري، خلي بقى الامر القدري والامر الشرعي، الامر القدري والامر الشرعي اجتمعوا لك، اجتمع لك توافقا، فينتظم تفكيرك وتنتظم حياتك كما انتظم الشمس والقمر. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، وما فيش اي خلل. ليه؟ لان كله ماشي بالحكم الرباني القادر، ما فيش مدخل شرعي العبد يفعل او لا يفعل. فاذا جعل العبد المدخل الشرعي كله في ان يفعل ما امر ان يفعل، وترك ما امر الا يفعله الا يفعله، لانتظم كانتظام الشمس والقمر بلا خلل. وما حصل هذا للانتظام ولا الاصطفاك الذي يحصل بين الخلائق. فخلاصة القول يا اخواني ان الانسان يتهم عقله على دينه. وافتى عمر السائل الثقفي في المرأة التي حاضت بعد ان زارت البيت يوم النحر، قال له: حاضت بعد ان زارت البيت يوم النحر، الا تنفر؟ قال له: ما تنفرش. فقال: ان رسول الله، رجل الثقفي اللي بيسأل عمر، قال له: ان رسول الله افتاني في مثل هذه المرأة بغير ما افتيت به. فقام عمر مع الدرة اللي هي العصا اللي كان يمسكها عمر، فضربه بها، فقال: لما تستفتيني في شيء قد افتى فيه رسول الله؟ دور في الضرب، ازاي تستفتي في حاجه وانت عندك قال رسول الله؟ جاي تسال عمر ليه؟ هذا الكلام يا اخوان مهم جدا. فلو كان مثل عمر رضي الله عنه بيننا، كل هؤلاء اللي بيسمعوا النصوص ويلجأوا الى الزوايا والحارات، يبحثون عن اقوال سين او عين او صاد، ينبغي ان يضربوا بالدرة حتى تعود اليهم عقولهم، حتى تعود اليهم عقولهم. يقول الامام الشافعي رحمه الله: اجمع الناس على ان من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس. ده اجماع ينقله الشافعي. إذا تبينت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك أن تدع هذه السنة لقول أي أحد من الناس، أدام المسألة فيها قال رسول الله. وصح عنه، عن مين؟ عن الشافعي، أنه قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله، أدام في سنة حدش يتكلم. وقال رحمه الله: إذا وجدتم في كتابي، اللي هو كتاب إيه؟ كتاب الأم، كتاب الكبير في الفقه الشافعي رحمه الله، إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. اللي بيقول لي الشافعي ما بيقول كذا، بيقول لك قال رسول الله. الشافعي بيقول لك: إذا رأيت في كتابي وفي كلامي اللي خالف سنة النبي، إرمي كلامي، خذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: فاضربوا بقول عرض الحائط. وقال رحمه الله: إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها. يعني بإيه؟ يبقى قولي هو الموافق بالسنة، يبقى أنا غلط. عشان كده بقول لكم لازم نتهم عقولنا، لكن ما نتهمش بإيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: وسأله رجل فأفتاه وقال له: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. بيسأل الشافعي، فالشافعي رد عليه بيقول له: قال رسول الله كذا كذا كذا. فقال الرجل: أتقول بهذا؟ فقال الشافعي: أرأيت في وسطي زنارا؟ أتراني خرجت من الكنيسة أقول أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول لي أتقول بهذا؟ الشافعي رد عليه السؤال بحديث عن النبي، قال له طب يعني ده اجتهادك وده قولك؟ فقال له لكن شايفني معلق زنار، الزنار ده مين اللي يعلقه؟ اللي بيعبدوا النار. أرأيتني علقت زنارا؟ أتراني خرجت من كنيسة؟ حد قال لك اني مجوسي ولا نصراني؟ معنى كده ان محدش يقول الكلمة دي غير مين؟ يهود ونصارى ومجوس. لكن المسلم بيقول قال رسول الله، انتهى الموضوع بالنسبة له. فكون اقول لك قال رسول الله والحديث صحيح ومعناه كذا والصحابة قالوا في كذا والمسألة مش مسألة اجتهادية ولا في نصوص معه، وتيجي تقول لي يعني في اجتهاد لفلان؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ويوم يناديهم، يوم نجتمع عند الله وينادينا، ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ انت سمعت قال رسول الله فماذا اجبت؟ فماذا اجبت؟ تيجي تقول له فلان قال وصف فلان قال، انت مش مسؤول عن كده، هو بيسألك سؤال محدد، ماذا اجبت المرسلين؟ لما سمعت قال رسول الله كانت اجابتك ايه؟ كانت استجابتك لهذا الامر ايه؟ يقول الشافعي، طبعا ذكر اقوال كثيرة يمكنكم مراجعتها للشافعي رحمه الله، لكن يختم المصنف رحمه الله يقول: وتحكيم نصوص الكتاب والسنة وطرح ما قالتهما هو الذي نطقنا به وصرحت به النصوص واجمع عليه الصحابة والتابعون. دي مسألة مجمع عليها، شافعي مالك احمد ابو حنيفة ثوري اوزاعي اي حد من علماء المسلمين يقول هذا الكلام، ادام المسألة فيها نص قطعي او راجح. قال: ولو رأوا، أي الصحابة، ما عليه مقلدوهم في هذا الوقت لتبرأوا منهم ولمقتوهم أشد المقت، فإنهم ليسوا على ما كانوا عليه ولا اهتدوا إلى ما أرشدوهم إليه. ولم يعلم هؤلاء المساكين اللي اتبعوا قول فلان أو فلان أن سلفهم الصالح الذين يزعمون أنهم يقتدون بهم كانوا أبعد من هذه الصفة بعد ما بين المشارق والمغارب، والمقتدي بهم على الحقيقة من اقتفى أثرهم واتبع سيرهم وحفظ وصيتهم وأحيا سنتهم في طلب الحق. فكما كان اجتهاد السلف في جميع الأدلة واستنباط الأحكام منها، فالواجب عند الخلاف تتبع تلك الأدلة والاستنباطات والأخذ بالأصح منها مع من كان وبيد من وجد، فإن الحق واحد لا يجزئه الاختلاف، وكل واحد من أولئك الأئمة يدأب في طلبه، يعني في طلب الإيه؟ في طلب الحق جادا مجتهدا، إن أصابه، يعني إن أصاب الحق فله أجران، وإن أخطأه فله أجر. وأقوال الأئمة مدونة في كتبهم كلها تذم الرأي في الدين، تذم الرأي في الدين، لكن إنما يقدم الدين ويذم أو يرد الرأي. آخر حاجة قال: وكانت طريقتهم في تلقي النصوص، افهم الكلمة دي كويس وابحث بقى عن تفصيلها في دروس أخرى، قال: كانت طريقتهم في تلقي النصوص أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالة المتشابه مع دلالة المحكم. احنا امس كنا في درس أنصار السنة بنتكلم عن المحكم والمتشابه، ازاي لما يبقى في نص متشابه، يعني نص متشابه نرده الى النص المحكم، وهذه طريقة الصحابة. فاذا كان ربنا قد قال: والذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، عايزين يفتنوا الناس وعايزين يأولوا الكتاب، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، الفريق الثاني، ما في فريق في قلوب زيغ، ها؟ الفريق الثاني والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا كان متبع المتشابه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أولئك فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، اللي جاي يمسك في النصوص المتشابهة ويفتن في ديننا، احذر من هؤلاء. فصار لزاما عليك أن تعرف المتشابه من الإيه؟ من المحكم، حتى إذا رأيت من يتكلم في المتشابه سواء على قناة من القنوات الفضائية أو على موقع من مواقع الإنترنت، يبقى انت فاهم ان دوت بيلبس عليك دينك بذكر المتشابه، فتقول له ارجع الى المحكم من الكتاب الذي يصحح لك ويقيد لك ويبين لك هذا المتشابه. موضوع طويل أصدنا فيه 3-4 دروس في درس الأحد إن شاء الله تعالى. أنا أرى أنه من الأهمية بمكان لأن الواقع في ذلك وقع في باب زيغ وهلاك، والناجي من ذلك هم أهل العلم الراسخون في العلم. ولهذا لم يقل عز وجل وأما الذين في قلوبهم استقام، بل قال والراسخون في العلم. فالمسألة تحتاج إلى علم وإلى تعلم حتى تعرف المحكم من المتشابه. خلاصة القول أن العبد يتبع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبتدع في دين الله، ولا يقول بخلاف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن اشتبهت عليه النصوص مع هذا العلم فليرد هذا المتشابه إلى المحكم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا هو ختام الكلام عن كتاب معارج القبول. نسأل الله عز وجل القبول في الدنيا وفي الآخرة، وأن ينفعنا به، وأن يعيننا على العمل به، وأن يجعل اعتقادنا اعتقادا صحيحا، وأن يجعل عملنا عملا مقبولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وكل ميدان فهم تجه ذوي العلم أطوار، في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار، لطالب العلم أقبل نور رب المنزل إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل.